السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا في العقيدة في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. وكنا نتكلم في مسائل الإيمان، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل، بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان. سبق أن تكلمنا على هذه المسألة منذ البداية، وقلنا إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتبيننا عددا من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى. وشيخ الإسلام يبين أن العمل هو من مسمى الإيمان ومن لوازمه، قال: عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب، يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه، أعلاها أن يكون متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه، ولا يعرف لزومه له. مثال ذلك قوله تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فالسماوات غير الأرض، وما بينهما غيرهما، فالله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما من الكائنات الأخرى، ومنها أنتم. فهذا نوع من أنواع العطف والمغايرة. وكما جاء في قوله تعالى: وجبريل وميكال، فجبريل غير ميكائيل. وقوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فالتوراة غير الإنجيل وغير القرآن. فهذا هو الغالب المعروف في لغة العرب. ويليه أن يكون بينهما لزوم، أحيانا يكون بينهما تلازم بين المعطوف والمعطوف عليه، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فلا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، فتكتم الحق معطوف على النهي عن كتمان الحق، معطوف على تلبيس الحق بالباطل، فبينهما نوع لزوم. كما جاء في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن يتبع غير سبيل المؤمنين هو ممن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يسلك سبيل المؤمنين، فإن المؤمنين يتبعون لا يشاقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه، فمن يكفر بالله فإنه يكفر بالملائكة وبالكتب والرسل. قوله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يقول هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج إلى أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل. ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد. وهذه المسألة يجب أن ننتبه لها لأنها تعنينا، فإن الإنسان يلزمه أن يحافظ على السنن، أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحدث في الدين ما ليس منه، فإن أحدث في الدين شيئا ليس من الدين فإنه لا بد أن يترك شيئا من الدين. فالإنسان الذي يبتدع بدعة لا بد أن يترك سنة، هذه قاعدة مضطردة وقائمة في كل الأحوال في جميع أنواع البدع، ما أحدثت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. وحاجة الإنسان للتعبد لله هي ما جاء في القرآن والسنة، فليس الإنسان محتاج لأن يخترع من عنده أمرا يتعبد به لله، يكفيه عزا وفخرا وشرفا أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قف عند هذه المسائل، اتبع محمد عليه الصلاة والسلام فيما فعل وفيما ترك، وبهذا تعيش قرير العين سعيدا. لكن لو أحدثت شيئا من البدع لابد أن تترك شيئا من السنة، وإذا أن الإنسان فعل شيئا من البدع أثم وفاته من الخير بمقدار ما ترك من السنة، فأثم من الناحية الثانية، أثم بإحداث البدعة وأثم بترك السنة، فهما أمران وليس أمرا واحدا. الله تبارك وتعالى يقول فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذه مسألة يجب أن ينتبه لها الإنسان ويحاسب نفسه. نسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا شيئا مما أمروا بفعله، فالله تعالى شغلهم بالعداوة والبغضة بينهم لأنهم تركوا أمرا مشروعا مطلوبا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقد قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني من يغفل ويترك ذكر الرحمن، تلاوة القرآن، الانشغال بالقرآن، العمل بالقرآن فإن الله تعالى يسلط عليه شيطانا يشغله بالأمور التي تعوضه عن طاعة الرحمن، فبدلا من أن يطيع الله صار يطيع الشيطان، والشيطان يتسلط عليه لوجود هذه الثغرة وهي تركه لطاعة الله. فلما أنه غفل عن طاعة الرحمن سلط الله تعالى عليه الشيطان فصار عبدا للشيطان وآلة في يده يعبث به. ولهذا قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، يتمسك الإنسان بحبل الله ليعصم من شياطين الإنس والجن ويكون في حماية الله وحفظه. أما إذا أنه غفل وتساهل عن ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يوجد عنده ثغرة وفراغ هائل يعبأ من قبل الشيطان، ويتسلط الشيطان على استغلال هذا الفراغ لإغوائه وصرفه عن الحق والهدى، فيكون الشيطان قرينا له مصاحبا له، هو المستشار الخاص، وهو الذي يسير الإنسان حسب توجيهاته. سول لهم وعمل لهم. ويقول جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه الآية من أوضح الأدلة على أن الإنسان لابد أن يكون حارسا على نفسه محافظا عليها، لا يترك ثغرات لعدوه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. من اتبع هدي الله فإنه لا يضل ولا يشقى. جربوها، جربوا بأنفسكم وانظروا لأحوالكم. الإنسان الذي يتحرى الصواب ويجتهد في معرفة الحق الذي جاء من عند الله لا يضل ولا يشقى، يعيش قرير العين سعيدا في هذه الدنيا وينتظر الخير الأعظم والأكثر يوم يلقى ربه جل وعلا. وأما النوع الآخر وهو الذي يعرض عن ذكر الله فإن الله أخبر مصيره، فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الإنسان الذي يعرض عن ذكر الله، يستهين بأمر الله، يغفل عن طاعة الله، ينشغل بمعاصي الله، فإن له معيشة ضنكا، يعني حياته نكد، حياته شقاء، حياته تعب. ولا يظن الإنسان أنه إذا أخذ راحته في المعاصي أنه يكون سعيدا، كلا والله، ولو كان عنده جميع وسائل السعادة. ولعلكم تسمعون بعض الحوادث التي تحصل في عالمنا المعاصر، أغنى رجل في العالم توفي وخلف بنتا واحدة هي الوارث، تملك ليس المليارات، التريليونات، يعني مليارات المليارات، وعمرها في 37، سألوها عن سعادتها قالت أنا أعيش في ضيق وشدة وتعاسة، وبعد سنة أو سنتين وجدوها منتحرة، منتحرة لأنها تشعر بالضيق. وهذه الأموال الهائلة التي عندها ما أغنتها ولا تسوي عندها شيء، بينما المؤمن يعيش قرير العين. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا الذي أعرض عن ذكر الله يعيش في هذه الدنيا في الضنك والشدة والتعاسة، وفي يوم القيامة يقول تعالى نحشره أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فليست السعادة هي في كثرة المال أو المنصب أو الجاه أو أنواع المتع والشهوات، لا، السعادة أن تعرف نفسك وأن تعرف لماذا خلقت وتعمل لهذا الأمر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبد الله، اعبد الله، وستكون قرير العين وسعيدا في هذه الدنيا وسعيدا في يوم القيامة. يقول جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن، ولا تتبعوا من دونه أولياء الذين يخالفون القرآن، الذين يهملون القرآن وينازعون القرآن ولا يريدون أن يعملوا بالقرآن. يقول شيخ الإسلام فأمر الله تعالى باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر. يعني أنت في هذا الوجود لابد أن يكون لك عمل، فما هو هذا العمل؟ هل هو السير على وفق القرآن والسنة أم السير بخلافها؟ إن كان على وفق القرآن والسنة فهو النجاة، وإن كان بخلاف ذلك فهو الهلاك. يقول ولهذا قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلماء من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. يعني سبيل المؤمنين طريق المؤمنين، المؤمنون ساروا على منهج رسولهم صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا خالف سبيل المؤمنين وسار بخلافهم فقد سار في سبيل آخر هو غير سبيل أهل الإيمان، وهو سبيل الشياطين. وحينئذ عرف الإنسان أنه ليس من أهل الإيمان وإنما هو من الشياطين. يقول شيخ الإسلام وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور، فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حضر، ولا يمكنه ترك كل ما حضر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله. ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي، وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم. فإذا قال الله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه. الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أن الله تعالى قال لكم أقيموا الصلاة معناه لا تترك الصلاة، إذا قال لكم لا تقربوا الفواحش معناه ابتعدوا عن الفواحش واعملوا الأعمال التي ليست فيها فاحشة. فكل أمر نهي عن ضده، وكل نهي أمر بضده، فالإنسان عليه أن يلتزم بهذا المعيار. والله تبارك وتعالى بين أن الإنسان إذا أمر بشيء فلم يفعله فإنه يكون قد فعل المحظور أو بعضه، وإذا أن الإنسان فعل المحظور فإنه لم يفعل المأمور. وهذا يجري على جميع الأوامر والنواهي الشرعية في القرآن والسنة. يقول شيخ الإسلام فإذا قال الله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم دخل في ذلك أنه نهاهم عن شيء اجتنبوه، فالله تعالى يخبر عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما يأمرهم به، فالذي يأمرهم الله تعالى به يستجيبون له، وهذا يدل على أنهم لا يفعلون شيئا نهاهم الله عنه. أي شيء ينهاهم الله تعالى عنه فلا يعملونه. وأما قوله ويفعلون ما يؤمرون يقول فقد قيل لا يتعدون ما أمروا به، يعني يفعلون ما يؤمرون، يقول قيل إن معناها أنهم لا يعملون عملا آخر غير الذي أمروا به، وقيل يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه، يعني أنهم يفعلون الذي أمروا به في وقت الأمر. وقد يقال هو لم يقل ولا يفعلون إلا ما يؤمرون، بل هذا دل عليه قوله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهذه الآية تدل على أن الملائكة لا يسبقون أمر الله، وإنما إذا أمرهم الله تعالى نفذوا الأمر. وقد قيل لا يعصون ما أمرهم به في الماضي ويفعلون ما يؤمرون به في المستقبل، يعني أنهم لا يعصون الله تعالى في شيء أمرهم به فيما سبق، وما يأمرهم في المستقبل فإنهم ينفذونه. وقال أيضا وقد يقال هذه الآية خبر عما سيكون، ليس ما أمر به هنا ماضيا بل الجميع مستقبل، فإنه قال في أمره للمؤمنين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وما يتقى به إنما يكون مستقبلا. على كل حال هذه كلها من دلالات الألفاظ، والمعاني كلها ليس بينها تضاد، وكلها تدل على معنى متكامل. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهذا أمر لنا نحن بأن نتحمل مسؤوليتنا بأن نحذر من فعل ما يدخلنا في النار وأن يجعلنا حطبا لجهنم مع الحجارة. قوا أنفسكم وقوا أهليكم من الأولاد والأزواج والأقارب. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لابد أن يتحمل مسؤوليته الأسرية في التوجيه الديني، بحيث أنه يهتم بتعليمهم ما خلقوا له. فمسؤولية الأب، مسؤولية الأم، ليس هي أن تطعم أولادك وتسكنهم وتكسوهم، بل أنت مسؤول عن تربيتهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه في عبادتهم لله ليعيشوا سعداء في هذه الدنيا، فلا يكون حطبا لجهنم ولا يكون مع الحجارة يوقد عليهم في النار، وإنما تحصنهم وتحفظهم وتربيهم على معرفة الله وطاعة الله وعمل ما يحبه الله. يقول شيخ الإسلام والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي، ومنه قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي ووجبت طاعته في هذا وهذا، فالنهي داخل في الأمر. فقوله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا الله تعالى فيما أمركم وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمركم وأطيعوا ولاة أمركم فيما يأمرونكم به، مما هو لا يتعارض مع أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر لا تكون مخالفة لطاعة الله، بل لابد أن تكون في نفس الإطار الذي لا يتعارض ولا يختلف مع أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر ولي الأمر بأمر ليس فيه معصية وجبت طاعته مما كان مصلحة للناس، ولهذا كانت طاعته واجبة، طاعته واجبة على رعيته. وهذا يدخل فيه الأمر والنهي، فإذا نهى ولي الأمر عن شيء وجبت أيضا طاعته. قال موسى للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسى يقول للخضر لا أعصي لك أمرا، يعني أطيعك في أمرك. فقال الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فهذا نهي فالخضر يقول لا تسألني، موسى يقول أنا لا أعصي لك أمر، فجوابه من الخضر قال لا تسألني عن شيء حتى أنا أفسر لك هذا الشيء. فعبارة موسى عليه السلام يقول أنا أنفذ أوامرك ما تعرض للنهي، والخضر جاء جوابه في النهي ولم يتعرض للأمر، قال لا تسألني. وهنا يدل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرك بأمر فمعناه أنه نهاك عن ضد هذا الأمر، وإذا نهاك عن شيء فإنه أمرك بضده. يقول شيخ الإسلام ولهذا نهي، ولهذا نهى له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرى. ولما خرق السفينة قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. الخضر يقول لا تسألني، فسأله قبل إحداث الذكر وقال في الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، فسأله قبل إحداث الذكر، بينما الخضر يقول لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، وإلى الآن لم يحدث له ذكرى فسأله، فمعنى هذا أنه خالف نهيه وهو قال له لا تسألني فسأله. وقال في الجدار لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وهذا سؤال من جهة المعنى، يعني لماذا لم تتخذ أجرة، وهؤلاء أصحاب القرية طلبنا منهم الضيافة وما ضيفونا، وأنت تقوم وتتبرع لهم وتبني جدارهم، فعلى الأقل يعني خذ منهم أجرة، لأن هؤلاء لا يصلح أو لا يستحقون أن يساعدوا ويفزع لهم الإنسان ويتعب نفسه ويبني لهم جدارا، على الأقل خذ أجرة. ومع هذا لم ينتظر حتى يحدث له ذكرى، فموسى عليه السلام خالف النهي. قال وهذا سؤال من جهة المعنى، فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط، كما تقول لو نزلت عندنا لأكرمناك، وإن بت الليلة عندنا أحسنت إلينا. ومنه قول آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومعنى هذا يعني أن هذا طلب، وهو دعاء كدعاء آدم عليه السلام لما أنه أكل من الشجرة قال إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني نطلب منك أن تغفر لنا ونطلب منك أن ترحمنا لئلا نكون من الخاسرين. وكذلك قول نوح عليه السلام ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يقول مثله كثير، ولهذا قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، وهذا معصية لنهيه في البداية عن يسأله حتى يحدث له ذكرى. وقد دخل في قوله تعالى ولا أعصي لك أمرا، فدل على أن عاصي النهي عاص للأمر. ومنه قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. إلى آخر المسائل، ولعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذريتنا وقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا نخشاه كأننا نراه، وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.